إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ده تعريف الغصب. فيه استيلاء، ولابد هذا الاستيلاء ينضبط بالعرف، ما يعتبره العرف استيلاء، لأن في بعض المسائل لا يعتبر العرف استيلاء، كأخذ المرأة من مال زوجها بإذنه. فهو هنا بيقول هو الاستيلاء عرفا على حق الغير، يبقى خرج منه حق الايه؟ حق النفس في مسألة الظفر عدوانا. العدوان هو الظلم وبالقوة وبالتعدي، بالتعدي عليه. ويلزم الغاصب رد ما غصبه، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حديث ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لا يأخذ أحدكم ما متاع أخيه لا لاعبا ولا إيه؟ ولا جادا. أحيانا بعض الإخوة بتذهل عن هذا الحديث وبيهزروا مع بعض ويأخذوا أشياء لاعبين بها. كنا مرة في الاعتكاف السنة اللي فاتت، وأخ كان شاري موبايل جديد غالي جدا وحطه في جيبه وهو نايم، فواحد زميله بيحب يهزر معاه فمد ايده في جيبه خد الايه؟ الموبايل وخباه. تاني ده قام دور عليه، اصل كان في حادثه قبل كده، قبلها بيوم الموبايل، في موبايل اتسرق في المسجد. فده قام اتغمى بقى الموبايل اتسرق، والتاني ده بقى عامل نفسه ايه؟ من بنها. الموبايل اتسرق وقعد يدور عليه واتسرق ولا حول ولا قوه، قعد يومين مخبي الموبايل عنه. التاني ده بقى في غم شديد، لا عارف يصلي ولا عارف موبايل سلف فلوسه. وبعدين لما صعب عليه قام طلع له الموبايل وقال له: ده انا كنت واخده منك. هل هذا يجوز؟ دي ليست اخلاق، ده هزار، فطبعا شيء لا ينبغي. نعم ايوه طبعا، ده اذاه اذيه شديده جدا. مش عارف لا يصلي ولا يختلي بنفسه، ده اعتكاف والموبايل ضاع وخلاص احتسب عند ربنا. وبعدين بقول له بتعمل كده، بيقول لي بفرحه، هو لما الموبايل يضيع ويلاقيه يعرف قيمته. نية حسنة. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، يعني لو غصب بهيمة وقعد يأكلها ويشربها هيردها بنمائها، لأنها سمنت أي بزيادتها المتصلة، سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. ولو غرم في رده أضعاف قيمته، يعني اشترى البهيمة وبعدين حملها وبعدين عرف ان هو غاصب وعايز يردها تاني لصاحبها أو صاحبها هدده، فأخذ لها عربية مخصوص وردها، تكلف كل هذه التكلفة، هو اللي يغرمها، لأن هو هو الذي تسبب في هذا الضرر، وإن تكلف أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم. واحد اشترى سرق خشبة وحطها في جدار واتبنى على الخشب، عملها عتبة كده وبنى عليها عشان يبقى تحتها باب، عارفين العتبة بتاعت الباب، وبعدين قلنا الراجل صاحب الخشبة بقى عايزها، يلزمه هدم الجدار واستخراج الخشبة ولو تكلف في ذلك أو غرم في ذلك تكلفة أغلى من ثمن الخشبة، لأنه تعدى في ذلك. وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره، لأنه حصل بتعديه. يقول لك: طب أنا متضرر، أنت هتبوظ لي الحيطة كلها عشان خاطر خشبتك، هشتري لك خشبة يا عم. التاني يقول: لا، الخشبة دي أنا عايزها، حقه. وكذلك المسامير. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. زرع الأرض، سرق أرض وزرعها وحصدها، هي كده كده الأرض خلاص بقت فاضية، ليس لربها المخصوبة منه حق إلا أجرتها فيما مضى، لأنه هيعمل إيه؟ هياخد إيه؟ ما هي فاضية ما فيهاش حاجة، لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. وقبل الحصد يخير، يعني هو قبض عليه والأرض لسه إيه؟ مزروعة، يخير بين تركه بأجرته، نقول له سبها وتاخد أجرتك، أو تملكه بنفقته، نقول له أنت هتاخدها بالزرع وتدي للرجل ده الفلوس بتاعت اللي أنفقها في الزرع. طب ليه ما ياخدهاش بالزرع؟ ده ظلم على الرجل الذي بذل مالا في زرع هذه الأرض. طب نقول له طب قطع الزرع وخدها، هنقول له ده إهدار للمال، لأن الزرع بالذات إهداره ما بتبقاش قيمته لفرد، ده إهداره قيمة لإيه؟ لمجتمع، لأن الزرع ما بيكونش بيه واحد، ده الزرع، ده الزراعة دي بالذات أمن قومي مش تملك شخصي. يعني يحق لولي الأمر أن يحدد نوع المزروعات، يقول لا ما فيش حد هيزرع لب، كله هيزرع قمح. ليه؟ لأن كل الناس دلوقتي ما عادتش بتزرع قمح، بتزرع لب. شعب يحب الأزاز، بقينا بنشتري اللب ونروح الشراء، اللب ده بقى نفع شخصي لأصحاب اللب، ونروح نستورد القمح من بلاد تانية، فيجي يقول لا بلاش تزرعوا لب وزرعوا قمح، فمحصول القمح يزيد مثلا. فالمقصود الزراعة لها معنى آخر غير التملك الشخصي، لها معنى إيه؟ لأن القمح اللي هيتزرع هيتباع للناس، فبيقول لا يجوز له أن يهلك الزرع، إنما هو مخير بين حاجتين، ياخد الأرض بالزرع ويبذل فيه ما أنفقه، يشوف التقاوي بكام والكيماوي بكام ويدهوله، أو يقول له خلاص خليها أنا ما بعرفش أزرع، خليها معاك وشوف أجرة الأرض لغاية ما تحصد، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. لحديث رافع بن خديج مرفوعا، من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ده نص صحيح، حديث صحيح وصريح في أخذ الزرع بالنفقة. عوض لواحق البذر، يعني البذر ده محتاج تقاوي ومحتاج مية لو كان بيشتري المية، ومحتاج كيماوي، كل دي لواحق البذر، البذرة ما بتزرعش وخلاص. قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. هنا القياس إيه؟ الإتلاف صح؟ لأن إحنا لما قلنا لما سمر المسامير في الباب ووضع الخشب في الجدار هدم الجدار وكسر الباب، إتلاف. فالمفروض القياس المذهب على أنه يتلف الزرع، ولكن الإمام أحمد هاب من إتلاف الزرع، يعني إحنا قلنا مسألة إتلاف الزرع دي مسألة أمن قوم، لأن لو ترتب على إتلاف الزرع هيترتب عليه إيه؟ نقص غذاء الناس، وده حاجة ينتفع بها المسلمين. فالإمام أحمد أخذ يجمع بين الحقين، اسمه الاستحسان على خلاف الأصل. استحسان هي مسألة لا تسير على علة القياس، على خلاف القياس، لمعنى في الفقيه، في نفس الفقيه معنى أنه هو استنبط من الشريعة أن هذا الأمر كبير، بدليل أن في العارية ما الشرع لم يوجب إتلاف الزرع، إنما جعل له ليه الأجرة. فالإمام أحمد قال هو مخير بين أخذ الأجرة وترك الزرع، أو أخذ الزرع بنفقته. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غراس غرسه وبنائه، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. عرق، العرق هو جزء الشجرة، لو غرسها في مكان ظلما ليس له فيه حق، حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، حتى لو كان الغاصب أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، يبقى ده غصب برضه، لأن الشركة مشتركة بينهما. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فواجب ضمانه كذرع من الثوب، كذراع من الثوب. الأرش هو أخذناها قبل كده، هو ثمن العيب أو ثمن النقص، يقومها صحيحة ويقومها ناقصة ويدفع الفرق، ده اسمه الأرش. هو الغاصب لما غصب الشيء أنقصه كالثوب 10 أذرع وبعدين قطع منه بقى 9، هيدفع الثمن ده. طب ده أرش حقيقي. طب في أرش معنوي، بمعنى إن هو سرق الحق موبايل لسه شريك جديد، سرقه واستعمله شهر ورجحهولي، ينفع أخد ثمنه مستعمل؟ هنا الأرش هنا مفيهوش عيب، صح؟ مفيش عيب أقدر أقومه، إنما له عيب في السوق في العرف، صح؟ السوق اللي هو نقص ثمنها بعد الاستعمال. نشوف السوق هينقصها كم في المية، 10% 20%، أو لها ثمن، يبقى لها ثمن. زي العربية كده، العربية أول ما تطلع من الأجنز وتمشي في الشارع نزل من ثمنها فلوس قد إيه بقى على حسب ثمن العربية ونوع العربية، 10,000 بيسموها كسر، كسر زيرو. كل حاجة بيبقى لها إيه نوع. فهل هذا يقوم فعلا؟ يقوم، لأنه ضرر على الإيه، على المقصوبة منه. وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة. هنا بقى مش هياخد بس السلعة اللي سرقها، هياخدها وياخد ثمنها إذا نقص ثمن النقص الأرش، وياخذ أجرتها إن كان لمثلها أجرة. مثال واحد سرق عربية زيرو، لسه مطلعها من الأجنس جاي سرق، لسه بدورها كده واروح عشان احاسب رد الراجل فلوس، الراخينة ده ركب ومشى ودور ومشى، هو أول واحد ركب. بعد شهرين رجع لي العربية، أخذ منه إيه؟ هاخد منه أجرة هذا الإيه؟ الوقت. شهرين تتأجر في اليوم بكام؟ هنجيب حد يقوم اليوم بمية جنيه، في شهرين 60 جنيه، 60 يوم يبقى 6,000 إيه؟ جنيه، زائد بقى نقص استعمالها في هذا الوقت. إن كان لمثله أجرة. طب إن لم يكن لمثله أجرة؟ خلاص زي الموبايل مثلا، واحد سرق موبايل، الموبايل متأجرش، سواء استوفى المنافع أو تركها. لا، استوفى المنافع يعني إيه؟ يعني سواء الغاصب انتفع بها أو لا، لأنه فوت منفعته زمن غصبي، وهي مال يجوز أخذ المنفعة، يعني مال هي ده التعريف ده على المنفعة، هي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد، أي شيء ينفع ياخذ العوض عنه ده منفعة. قال في الشرح، قال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. هنا بيرد على الإمام أبو حنيفة، فإن الإمام أبو حنيفة منع أن يأخذ الأجرة، يعني الإمام أبو حنيفة بيقول حيرد العربية وخلاص، وما عليهوش يدفع أجرة الشهرين، هو بيرد عليه بيقول هذا في البيع، اللي هو استدلال الإمام أبو حنيفة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني إيه؟ يعني ما يستفيده من المنافع في مقابل ضمانه للايه؟ للسيارة. وده الكلام ده في البيع مش في الايه؟ خرج بالضمان ده في خيار الشرط، وبيبقى فرحان اللي ده. فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. هنا مسألة، فرضنا ان هو خد العربية والعربية ايه؟ اتسرقت منه او باظت تلفت، هيدفع ثمنها، يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. الفقهاء بيقسموا السلع اللي موجودة في الدنيا إلى نوعين: مثلي ومتقوم. المثلي اللي هو ما له مثيل، والحنابلة بيحصروها في المكيل والموزون، لأنه هو ده فعلا أيامهم كان هو ده الواحد المثيل، كيلو رز بكيلو رز. أما الآن المثيل، المثليات بقت أكثر من المتقومات، لأن لو سرق حاجة الكوباية دي مثلا ممكن أجيب لك واحدة زيها بالضبط مش هتعرف فرق بينها، لأن المصنع لما بيطلع بيطلع عدد كبير، فالمثلي الآن بقى أعظم أكثر من المتقوم. ولكن المسألة تبقى برضو لو كان متقومة بحيث أن إحنا مش لاقيين مثل ليها، أو هي استعملت لدرجة أن ما عادش لها في نفس الوصف في الاستعمال مثيل، يبقى في الحالة دي هيدفع ثمنها ويقومها، ويدفع ثمنها يقومها أهل الخبرة مثلها بالوصف. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب مهلكه، يجب على مهلكه مثله لا قيمته، لأن المأكول والمشروب له مثل نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. لا، على أساس أن المأكول والمشروب مكيل أو موزون فلو سرق مثلا كيلو رز هيرد كيلو رز. لو أنتوا في الاعتكاف واحد سرق منك أكلك، ده مثلي ولا ملوش مثل؟ وظنش ملوش مثل، صح؟ وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. من أعتق شركا له في عبد، شركا يعني مشترك، اتنين شركة في عبد، أنا لي شرك وهو لي شرك، شركة أنا نصيبي، وأنا أعتقت شرك نصيب، قوم علي قيمة العدل يعني المثل. ودي مثال في كل من أعتق جزء من نصيبه في العبد، بيسري هذا العتق للعبد كله، وبهدفع النص التاني. مفهومة دي؟ اتنين شركة في عبد، ماشي، واحد فيهم عايز يعتق نصيبه نصه، هيعتقه؟ يعتقه، ونوجب عليه أن يدفع للثاني النصف الآخر ويبقى العبد حر. في حالة وحيدة، أمال إيه حكاية العبد المبعض؟ الحالة الوحيدة التي يتبعض فيها العبد أن يكون المعتق معسر، يعني أنا ما حلتيش حاجة وقلت أنا نصيبي فيك إيه؟ حر. هنقول للتانية تعتق أنت كمان، يفضل ده مبعض، نص حر ونص عبد. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري من الحنبلة يعني: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كثرتها إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم. وهنا المسألة المثلية، كانت القصعة لها مثل، الرد على الحديث أن القصعة لها مثل، لأن يعني دي قصاع لها أمثال، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي أو فيها تراضي. دي برضو مسألة تانية، أن القصعة إن لم يكن لها مثل ففيها تراضي، يعني يأخذ بأقل أو بأكثر ويرضى في بلد غصبه، يعني يقومه في بلد الغصب بالجنيه المصري أو بالعملة التي فيه، لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمتها أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. لو سرق مصاغ الذهب مباح، خرج هنا المصاغ المحرم، لو سرق المصاغ المحرم ليس له إلا الوزن فقط. أما المصاغ المباح فهو يقومه بالأكثر من قيمتها أو وزنه. مثال: مصاغ محرم اللي هو مثلا تعابين الذهب، ثعبان أو ذهب صنم، ماشي، واحدة عاملة سلسلة فيها تعابين الواضحة، مش رؤوس بس، اللي لها عينين. أما لو لابسة سلسلة وفيها صنم، ده مصاغ محرم، لو سرقه هنقول له وزنه كام ودفع ثمنه فقط. أما المصاغ المباح فيدفع الأكثر من ثمنها وزنه. مثال: مثلا الطقم اللازوردي بيبقى ليه وزن وليه ثمن، صح؟ هو عيار 21، لما بيتوزن بيبقى ليه ثمن، وهو بيتباع بثمن تاني لأن فيه مصنعية وفيه أغلى. فلو سرق طقم اللازوردي وحب يرده، هيرده بوزنه ولا بقيمته بالمصنعية بتاعته؟ بقيمته بالمصنعية، لأن لو اديته بوزنه ثمنه وزنه، هغرم صاحب الحاجة الشيء لما يروح يشتريه تاني، هيدفع ثمن القيمة. والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن، والمحرم بوزنه، يعني المحرم يضمن بوزنه، والمباح يضمن بقيمتها وزنه على حسب الأكل. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. هنا لو اختلف الغاصب مع المغصوب منه في قيمة المغصوب، قالوا لا ده كان بألف، والتاني يقول لا ده كان بألف ومئتين، الرأي رأي مين؟ قول الغاصب، ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب لأنه هو الغارم. وفي قدره، قال أنا سرقت منك 20 جرام، يقول لا أنت سرقت 21 جرام. بيمينه حيث لا بينة للمالك. يبقى الحالة الوحيدة ان هو يبقى ياخذ قول المالك ان في بينة. البينة مثال ايه؟ ان هو يجيب لنا الفاتورة اللي شاربها ده فيها الجرام، عدد الجرامات، لانه ممكن، او يجيب لنا شهود يقولوا لا احنا كنا شارين معاه الذهب وكان قيمته كذا، او يروح لمحل الذهب ويقولوا انت بعت الحالة الفلانية، وعنده بقى تاريخ الفواتير يقول اه انا بعته في كم جرام. دي بينة. مش فاكر يبقى مش لازم ايه، يبقى قول الغاصب. ويضمن الغاصب جناياته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته، اي العبد، كما يفيد سيده لتعلق ذلك برقبته. لو ان الغاصب، ويضمن الغاصب جنايته، اي المغصوب اذا كان المغصوب ده عبد يعني، واتلافه اي بدل ما يتلفه بالاقل من الارش او القيمه، اي العبد كما يفيده سيده لتعلق ذلك برقبته، فهي نقص فيه كسائر نقص. واحد غاصب عمل جناية على عبد، فالعبد بالذات له حكم تاني غير الباقي. ايه بقى؟ ان هو يضمن الاقل من القرش او القيمة. يعني فتح راسه، هنشوف قرش فتح الرأس بكام. القرش ان احنا هنقوم عبد صحيح وعبد مفتوح راسه، والفرق بينهم ده القرش. لا، الفرق بينه اغلى من قيمته، يبقى هو اللي عليه قيمته الاقل من القيمة أو أرش الجناية. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، لأنه لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. يعني إيه جناية المغصوب على الغاصب؟ واحد سرق طور، ماشي، وخباه عنده في البيت. الطور هاج، كسر له، خباه في جراج العربية، دغدغ له العربية. فتاني يوم الصبح طبعا ندم على هذه، رجع الطور لصاحبه وقال له انا عايز ثمن العربيه. ينفع؟ يبقى جنايه المغصوب على الغاصب هدر، لانه هو اللي جابه لنفسه، حد يسرق طور. وان اطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. دي برضو مساله، الغاصب سرق اكل واكله لغير مالكه. وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم، لم يعلم الآكل، ماشي، لم يبرأ الغاصب. تفرضنا جه جاب الذكر البط اللي سرقه من عند الجيران وشواه وحطه كده وقال له خد بالك، انت عارف الذكر ده منين؟ ده من عند الجيران، عرفه ان دي سرقة، يحرم عليه ان يأكل من المال المغصوب. لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في فيما يملك، يعني الظاهر أنه ما دام ما قالوش يبقى الغصب بتاعه، وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغصب تخريبه. وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه على الآكل، لأنه أتلف مال غيره بلا إذن من غير تغرير، من غير تغرير، بلا إذن من غير تغرير، يعني ما فيش إكراه يعني. ولمالكه تضمين الغاصب له، لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن ملكه، ماشي. لو طيب، حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. طب فرضنا اللي يجيه عزمه ده مين؟ صاحب الفراخ، وكل ما يأكل الطعم ده مش غريب عليه، وبعد ما خلص أكل قال له انت عارف دي منين؟ من عندك. مين اللي هيدفع ثمنها، الاكل ولا الغاصب؟ الغاصب، لانه ضحك عليه، لانه بالغصب ازال سلطانه، وبالتقديم اليه لم يعد ذلك السلطان، ده اداه له على انه دين. فانه اباحه لا يملك بها التصرف في غير ما اذن له فيه. طب لو عرف المالك، يعني هو قاعد كده قال له بقول لك ايه، ذكر البط ده هو مش غريب عليا، انا شفته قبل كده، يا تقول لي يا بلغ فيك الغرس، قال له ده بتاعك. ففي الحالة دي يا إما هو مخير بين أكله وضياع الضمان أو تركه له الضمان كامل، يقول له خلاص أنا مش هاكل وهاتولي تاني صححهولي. قال في الكافي، قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه، تبعه يعني إيه؟ دين قديم أو شيء يعني، فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم. قال كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي. انتهى. هضرب مثال، الراجل اللي سرق ذكر البط ندم، فقال خلاص أنا هرجحهوله بطريقة غير مباشرة، أعزمه هو وعياله ويأكلوه ويبقى كده رجعته. ده ينفع؟ لا. قال طيب أنا هشوف تمنه كام وحطهوله في ظرف وأقوله دي هدية مني ليك، ينفع؟ لا. المفروض يوصلها له ليس على سبيل إن يبقى فيه توابع ليها، يعني لو اديته هدية الهدية مردودة يبقى أنا كده بقى أخد من المال فيه رد، فيعمل يرجع حاله بطريقة لا يكون فيها جمايل أو تبع عليه أو علقة بعد كده تتعلق بذمته، يحطله في ظرف يحطله من تحت عقب الباب، يخلي وسيط يجي يقول في واحد بيقول لك دي فلوسك وما يقولوش على الاسم ولا يقول له الظرف، يوصلها له بأي طريقة. كثير من الناس بيبقى لهم أموال أخذوها غصب من الناس وتابت، والناس دي بتبقى لها قرابة شديدة لهذا الرجل، وبيقول لو أنا رديت هذا المال هيبقى فيه قطيعة لأنه هيعرفوا أن أنا اللي سارق. ماشي. واحدة مرة كانت واخدة خاتم من حماتها سرقاه، والحماتها قاعدت تدور عليه وهي عاملة نفسها أنها منين؟ من نفس بلد الرجل الأولاني، وتدور معاها وبعد سنين تابت وبتقول أنا عايز أرجع الخاتم، ولو أنا قلت لها الخاتم أهو، هي طبعا باعته وخدت فلوسها يعني، بس لو قالت إن ده تمن الخاتم هيبقى فيه قطيعة. تعمل إيه؟ الحل إنها تجيب الفلوس تمن الخاتم دلوقتي، تمنه دلوقتي مش تمن ما سرقته، تمنه دلوقتي تشوف جراماته كام ومصنعيته كام، بحيث إنها لما تروح تشتري تلاقي إيه وزيه بالظبط، وتحطها لها في ظرف وتحطها في البيت بحيث انها ما تعرفش ان هي ايه اللي حطها، او تجعل وسيط واحده كده تقول لها ده الفلوس ديت كان في واحده سرقه خاتم منك وبترجعها لك، بس مش هي اللي هتقول وسيط يعني، وباي طريقه بحيث ان احنا نرجع لها اموالها وما يبقاش في قطيعه. الامام احمد لما سئل بقى واحد بيديله له تبعه، يعني اخذ منه سرق منه قبل كده له تبعة وهو حيرد هذه التبعة على صورة هدية، فالإمام أحمد قال كيف هذا؟ يرى أنها هدية ويقول هذا لك عندي، يعني كده بيضحك عليه. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، لأنه الآكل اللي هو صاحب. أما المالك فلأنه أتلف ماله علما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير. من اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق، رجع على البائع بجميع ما غرمه. هنا كلمة مستحقة يعني مغصوبة، واحد اشترى أرض وبنى عليها والأرض دي كان عليها قضية وحط عليها زرع ما يعرفش إن عليها قضية، بعد كده القضية حكمت للإيه؟ للخصم، والرجل غرر بيه ولم يذكر أن هذه الأرض فيها إيه؟ نزاع. حيهد البناء ويزال ويرجع بقيمتي على من غره، المفروض أنا بعت حاجة فيها عيوب تقول لي على عيب، ورجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان، كل التكلفة هنا مش ثمن الشجرة بس، هجيب أجرة الغارس لأن الشجرة عشان تتزرع هتحفر، ممكن يجيب حفار يحفر أو أنفار يحفره بكل التكاليف بتاعتها، وأرش نقص بقلع ونحوه. أرش نقص بقلع يعني الشجرة لما تتزرع وتتشال بيبقى فيها نقص، مش كده يا شيخ سيد؟ ممكن تموت هو هيدفع تمنها. طيب الأرض نفسها بتتبهدل هيدفع قرش البهدلة دي؟ لأنه غره ببيعه أو أوهمه أنها ملك، وذلك سبب بنائه وغرسه. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده. ومن أتلف سهوا مالا لغيره ضمنه. هنا متلفات، قيم المتلفات لا تخضع لقانون التعدي والتفريط، إنما قيم المتلفات تخضع لرد كل تمن كل متلف. ماشي. هنا بيقول ومن أتلف ولو سهوا، يبقى كلمة لو سهوا ديت عرفتنا إن في فرق بين التعدي والتفريط والمتلفات العامة. التعدي والتفريط ديت في الايه؟ في العقود زي عقود العارية وعقود الضمانات اللي فاتت. أما هنا في باب المتلفات ما فيهاش حاجة اسمها تعدي وتفريط، من أتلف شيئا فعليه إصلاح، دي قاعدة، سواء بقى سهوا أو عمدا. عمدا حيأثم مع دفع الثمن، وسهوا لا يأثم مع دفع الثمن. واحد ماشي بالعربية بتاعته داس على طوبة، الطوبة اتنطرت كسرت إزاز محل، ينزل بكل أدب ويدفع ثمنه ويمشي لأنه أتلفها، ما يقولش بقى قصدي ولا مش قصدي، لأن من أتلف شيئا فعليه إصلاح، لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه، أكره على الإتلاف، مسكه بيتخانق معاه ومسكه وجيه ضربه في الإيه؟ في الإزاز كسره، ضمن من أكرهه. قال في القواعد وحد وحده، وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره، لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور. المكره على القتل غير معذور. الفقهاء لما يجي يكلموا في كلام الإكراه بيجي في مسألة القتل ويقول لك ما فيش في القتل إكراه، يعني قلت لك أمسك المسدس ورفعه عليك وقلت لك يتقتل ويقتلك، في إكراه؟ ما فيهوش إكراه. يعني أنت يعني ينفع أقتل غيري ويقول لك أصل أنا كنت مكره، أصل كان هيقتلني أو ما جاي عشان ما يقتلنيش أو ما جاي أقتل الناس، يعني روحي أغلى من روحه. المسلمين تتساوى تتكافى دماؤهم، يعني عشان ما يقتلنيش أو ما جاي أقتل واحد حتى لو معصوم الدم، كافر من أهل الكتاب معصوم الدم. فهو العبرة بأن هو إيه؟ القتل ليس في إكراه، ما دون القتل فيه إكراه، فيه إكراه. يعني لو أكرهت المرأة على إباحة عرضها تكره؟ آه، ضرب حقتلك يا اختصك، هل يجوز لها أن تدفع؟ ده مش ده إكراه معتبر؟ طب لو جوزها، يعني هي نفسها تدفع عن نفسها وجوزها هو اللي هيعمل نفسه ديك البرابر ويتقتل عشانها؟ من أكره على نفسه، ما صح الإكراه على النفس، صح الإكراه على الغير، صح؟ ما دام هي نفسها ينفع تدفع روحها تمن عرضها تمن لروحها، يجوز لغيرها سواء محارمها بقى أن يدفع الروح تمن؟ نعم، لو ما كانش فيه دفع محتمل، يعني معايا مسدس وحقتلك، إنما لو في دفع محتمل يجب عليه المدافعة. ماشي، لو في دفع محتمل يعني قوة قصاد قوة دفع محتمل، إنما داخل معايا بالمسدس أو بالرشاش وبقول له يقتلك يغتصبها، لو دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد. أما يجوز له أن هذا إكراه معتبر؟ إكراه معتبر، يجب ولا لا؟ لو قاتل دون عرضه فهو شهيد. طب لو ما قتلش هل له مندوحة؟ ده إكراه معتبر. ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. ومن فتح قفصا عن طائر، جه واحد بيربي عصافير كنارية فجه ايه فتح حاله كده فالعصافير ايه طارت، هيضمنها. أو حل قنا، القن اللي هو العبد ربطه عشان ما يهربش فحله فهرب هيضمنه. أو حل أسيرا، من أسير الكفار المفروض هيتباع بقى ويرى فيه الإمام ما يرى. أو حيوان مربوط فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع، الوكاء اللي هو الرباط، الزق اللي هو إربة فيها مائع سائل ففكها فاندفقت ضمنه لأنه أتلف بسبب فعله. ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حفر. لو بقي الحيوان أو الطائر، أنا لما فتحت القفص والعصفور فضل زي ما هو، جيت واحد تاني بقى جه إيه طيره، من الضامن، الفاتح ولا المباشر؟ كمسألة الدافع والحافر، مسألة الدافع والحافر دي مسألة مهمة بينبني عليها مسائل في القياس كتير. واحد حفر بئرا والتاني وقع فيه، فالدافع واحد حفر بئر وجي واقف فيه كده والتاني جاي من وراه وزقه، مين اللي هيضمن، الدافع ولا الحافر؟ الدافع، لأنه المباشر للقتل، فهنا المباشر للإتلاف يضمن. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. هنا طرق الناس عامة، دي طرق ما أتلف فيها مضمونة، لأن الطرق ديت لنفع عام للمسلمين، ما ينفعش حد يستأثر بالنفع عن دون المسلمين. فبيقول لو أوقف دابة بطريق، ولو كان هذا الطريق واسعا ومفيش مكان للانتظار، وأوقف السيارة بتاعته وتسببت في إتلاف شيء، هو اللي هيضمنه. ماشي، أحيانا بيبقى الطريق على الجنبين عربيات، بس الجنبين عربيات ده موقف انتظار، يجي واحد ويجي واقف صف تاني، اللي رايح واللي جاي يحك في العربيات اللي على الشمال، هو اللي هيضمن هذا الأمر، لأنه هو اللي أفسد شيء هذا الأمر. الفعل تعدي بذلك لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها. هنا بيكلم عن جناية الدابة، وقف دابة وجنت بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه، وقف حمار وربطه، العيال بتلعب وراجل الحمار رفشه، مين اللي هيضمن؟ صاحب الحمار. ليه؟ لأن هذا المكان لا يقف فيه الدابة، المفروض تقفها في مكان مخصوص أو تقف ترعيها، إنما هذا المكان نفع خاص للمسلمين. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان، ضربها فرفسته، يعني هو المتسبب في إيه؟ فيها، لعدم حاجته إلى ضربها فهو الجاني على نفسه. لا، وطفل بيلعب مش هيضرب الدابة، لو طفل تعدى على الدابة فرفسته يبقى الطفل الجاني، جناية الطفل على نفسه ماشي، إنما جناية الطفل على الغير جناية معتبرة، يعني الطفل لو أتلف مال الغير مضمون، عايز صغير مسك طوبة وحدفها العربية كسر الإزاز، أبوها هيدفع الثمن، لأن عمد الطفل خطأ. المجنون أو طفل صغير لا يدرك برضو الضمان على أبيه، لأن المتلفات ما بنعتبرش فيها الحل العقل أو الجنون، لأن المفروض أبوه هو اللي يمنعه من ذلك. وأموال الناس ما هيش لعبة، الشرع جاء لحفظ أموال الناس. ومن اقتنى كلبا عخورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه، لأنه متعدي باقتنائه. واحد مربي كلب عقور وهجم على الجيران فأخذ أموالهم أو أكل طيور، فهو صاحب الكلب هيضمن. لا، إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن. واحد مربي كلب عقور وامتنى جاي داخل داره بلا إذنه، فالكلب عقرني فأنا معلهوش ضمان، لأن أنا اللي تعديت ودخلت بلا إذن، لأنه الداخل متعدي. لأن طب لو دخل بالإذن، هو راجل متضايق منه وقال فرصة، وأول ما دخل قال له تفضل، فالكلب إيه؟ طبعا يضمن، لأنه هو المتسبب. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن. دي مشهورة في الأرياف، تلاقي الست بتغبز وبعدين تلاقي النار وصلت لآخر البلد لبيت العمدة، على ما المطاف تيجي يكون نص بيت العمدة حرق. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريط ضمن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام، لتعديه أو لتقصيره، كما لو باشر إتلاف. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره. لا إن طرأت ريح فلا ضمان، طرأت ريح لأنه ليس من فعله، أو بلاش طرأت ريح، ممكن حيوان يحمل النار، قطة اتحرقت فتجري في الايه في القش على السطح تحرق البيوت كلها، او فار، ده من غير تفريط، ده ما فيهوش تفريط، زي النار بيزز يعني، ده مثال اقرب من النار شويه من الريح. لو هي بتخبز وبعدين الريح جت حملت النار خلاص، بس انما لو الريح شغاله وهي خبزت يبقى كده تعدت. ومن اضطجع في مسجد او في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لانه فعل مباح لم يتعد فيه على احد في مكان له فيه حق، اشبه ما لو فعله بملكه. واحد نايم، وهو نايم واحد حاطط النضاره جنبه كده، اتقلب دغدغ النضاره، يضمن؟ لا، لان صاحب النضاره لما حطها جنبه وهو نايم المفروض يحذر ان هذا النائم ممكن يحلم، فاثناء الحلم ممكن ايه يتعد يعني ايه في، او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلفه به، لأنه محسن، في طين في الشارع وبعدين حطر أحجار، فواحدة سمينة شوية جت دست على الحجر لخلخته، فواحد ماشي وراها دس على الحجر وقع في الطين، مين اللي يضمن؟ مش حد يضمن، لأن اللي حطت الحجر محسن أراد الإحسان، وما على المحسنين من سبيل. ولا يضمن رب، احنا شغالين صح؟ ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. المسألة دي برضو مسألة مهمة، ما تعدت البهائم على أموال الناس، بيحط هنا القاعدة: لا يضمن رب بهيمة غير ضارية، غير ضارية يعني أليفة، ما أتلفته ضارية، الضارية الحيوان الضاري زي الكلب العقور والأسد والفهد، ده يضمنه مطلقا. واحد مربي أسد في بيته كل يوم يطلع يدور له على معزه ياكلها ويرجع تاني، فده ما ده طبعا عليه الضمان. اما بهيمه غير ضريه كالحيوانات الاليفه، ما اتلفته نهارا، ولا يضمن رب غير ضريه بهيمه غير ضريه ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان، لحديث العجماء: العجماء جرحها جبار، يعني هدره. وطيب هنا ما كملش الحديث، كمل: ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها. أنا هقولها، هو المفروض في آخر الباب هيوضح الفرق بين النهار والليل. النهار المقصود الناس بتحفظ أموالهم، لأن النهار كل واحد قاعد في دكانه أو في الغيط قاعد في غيطه، يعني معاش الناس، فالناس بتحفظ أموالهم، فلا بأس أن البهيمة تذهب وتأتي لأن الناس بتحفظ أموالها. أما بالليل فعلى رب البهيمة أن يحفظها، لأن الناس بتغيب عن أموالها. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جنات يدها وفمها ووطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، يعني طريق يعني، أو في سوق من أسواقهم، فما وطأت بيد أو رجل فهو ضامن. حديث ضعيف بس المعنى صحيح طبعا. واحد راكب بهيمة، راكب حمار، وفي أثناء ركوب الحمار داس على طفل موته، من الذي يضمن؟ الحمار ولا ركب الحمار؟ اللي ركب الحمار، الحمار ما لهش دعوة، الحمار يمين يمين شمال شمال كسائق ده عربي. فهنا الراكب وسائق وقائد، الراكب والسائق والقائد قادر على التصرف فيها، يعني شوف الشرط ان قادر على التصرف فيه، فرضنا جريت منه لا يستطيع التحكم فيها خلاص، يبقى جرحها جبار. ولا يضمن ما نفحت برجلها، نفحت يعني رفصت برجلها، لحديث ابي هريره مرفوعا: الرجل جبار، وخص بالنفح لان المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح. الرفص بيقول لك ده انا ماليش فيه، هي بترفص اللي وراها وهي بترفص اللي يؤذيها، انما انا ما اقدرش امنعها من الرفس، فده بيقول لك الرفس حاجه خاصه، انما وطء الرجل وفمها ويدها ده حاجه خاصه بصاحبها. وان تعدد راكب ضمن الاول، هو يقصد الاول يعني المتصرف فيها اللي بيقودها، ما يضمنه مفاد لان المتصرف فيها والقادر على كفها. أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. الفرق بين القائد والسائق، السائق من وراء والقائد من قدام، ماشي. السائق بيبقى من وراء البهيمة ويسوقها زي اللي راكب عربية كار، ده سائق. القائد من قدام ماسكها بإيده وماشي، يبقى ده قائد. وإن اشترك في تدبيرها، يعني السائق والقائد يعني، أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمع ضمن، هما الاثنين المتسببين. ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، يبقى لا يضمن ما أتلفته نهارا، لأن الأموال محفوظة بالنهار وبالليل الأموال غير محفوظة. لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهله. ده نص، أهل الحوائط حفظها بالنهار لأن ده حائط يعني بستان. قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلا عن الحديث فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي وإرسالها نهارا للرعي، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها، المستعير والمستأجر لأنه هو القائد بتاعها. ومن قتل صائلا عليه ولو آدمي دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل. هنا مسألة قتل الصائل دي مسألة من المسائل اللي ممكن يحصل فيها إشكال في التفكير. الصائل هو من صال على العرض والمال، هجم على الواحد زي البلطجي كده، زي البلطجي هجموا عليك على الحفظ والمال. ومن قتل صائلا ولو آدميا، يعني ممكن الصائل يبقى حيوان، أنا واقف لقيت أسد جاي، هل يحق لي أن أقتله؟ إن اندفع بغير القتل، اندفع لا يندفع إلا بالقتل أقتله. نبدأ بالأقل، هنا بيقول إن لم يندفع إلا بالقتل. يبقى الأول هنضرب مثال خفيف شوية، قطة بتهجم على الطيور، ماشي، وصاحبة الطيور زهقت، تعمل إيه؟ نقول لها أول حاجة تخوفيها، تعمل لها خيال مآتة، يعني إيه، تضربيها بقدر الإمكان بحيث إنها إيه تندفع بهذا الأمر، وأتدرج معها في العقاب لغاية ما أصل للقتل. إن لم تندفع إلا بالقتل قتلت، اسمها صائل على المال والنفس. لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يبقى معنى كده في مقاتلة، من أريد ماله. يبقى لو واحد مثلا ثبتك في الشارع وقال لك تدفع الفلوس أنت مخير، تدفع الفلوس وتروح يا تقاتله، وإن قتلته ملوش دية لأنه صائل، وإن قتلك فأنت شهيد. أنت مخير بين ثلاث حاجات: يا تقتله إن أضرت بتدفعه، يا يقتلك وتكون شهيد، يا تدي الفلوس وتمشي. بصرف إزاي نفسي؟ يعني بفكر التفكير العقلي المنطقي إيه؟ يعني لو واحد ماشي ثلاثة دخلوا عليك كل واحد معاه رشاش وقال له طلع اللي في جيبك، عقلك يقول لك إيه؟ ما ينفعش أعمل بطل، صح؟ لأن مش هقتلهم، هديله اللي معايا وأمشي. ده اسمه خذلان، ده اسمه خيانة، ده اسمه خيانة لله والرسول، ده اسمه عقل، صح؟ حفظ النفس مقدمة، حفظ المال شيء طبيعي وعقلا في أي حد بني آدم عاقل من غير ما يسأل، حتى لو كان كافر هيدفع عن نفسه بالمال، فيندفع الصائل يندفع به ما يندفع به لغاية القتل، معاه لغاية القتل يقتله، بس لو يقدر يقتله. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتله، فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس. ده بيكلم عن القادر، في أخواننا في فرق بين أحكام القادر وأحكام العاجز، ماشي. القادر يدفع وممكن يجب عليه الدفع، وبيكلم عن القادر على الدفع، يجب عليه الدفع لأن لو ما دفعش قطاع الطريق ستستطيع الناس. طب العاجز هل يجب عليه الدفع؟ في بعض الكتب بيقول يجب عليه الدفع ولو بالعصا. يعني لو الجيش جالي ودفع وأراد بأخذ مالي أدفعه ولو بالعصا، ده كلام خطأ طبعا، ده إهلاك للنفس. العصا هتعمل إيه؟ فهو بيقول ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، ده بل قادر، واستولى الظلم الفساق على أنفس أهل الدين وأمواله. قاله في الكافي، قال في الشرح فإن كانت بهيمة ولم يمكنها دفعها إلا بخطلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. يبقى مسألة دفع الصائل دي مسألة من المسائل المهمة اللي بنحتاجها حتى في البلطجية، ومن أراد نفسك أو مالك أو غير ذلك من الأحكام اللي أكبر من كده. أو أتلف مزمارا أو آلة له لا يضمنه، لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة. مزمار وآلة له ليس لها قيمة. أو كسر إناء فضة أو ذهب لأنه محرم، هو بيتكلم عن إتلاف المحرمات لا تضمن. طيب دلوقتي إتلاف المحرمات لا تضمن، ولكن فيها عبرة بالمصالح والمفاسد ولا لا؟ لأن ده إنكار المنكر، ولا يجوز إنكار المنكر بما هو منكر أكثر منه ويترتب عليه منكر أكثر منه. كان زمان أيام الجماعة الإسلامية والجهاد كانوا بيعملوا إيه؟ يخشوا على السينما أو يخشوا على محلات فيديو، شرائط الفيديو، ويقطعوا ويكسروها يترتب عليها مفسدة أكبر من كده. الصاحب ده يروح يشتكيه ويطلع له الناس تتبرع له عشان يعمل واحد تاني كده، أخذها من أموال الناس. فإنكار المنكر لابد أن يترتب، لا يترتب عليه منكر. لو ترتب عليه منكر فإنكار المنكر محرم. فهنا بيقول كسر إتلاف المزمار أو كسر إناء الفضة ولا بشرط ألا يترتب عليه منكر أكبر منه. ومن ضمن المنكرات تشويه الناس، صح؟ تشويه الملتزمين. دلوقتي بقت كل الناس أي واحد بلحية مشوه صورته، وقعدنا سنين طويلة على من صالح الناس في الصورة دي. ده أيام زمان أنا كنت وأنا صغير كنت أشوف واحدة من الخبر مياه بالطوب، ليه؟ من التلفزيون، وأنا عندي 3 سنين و4 سنين من التلفزيون بيمثل إن ديت إرهابية. أيام بقى طيور الظلام والكلام فبيحصل يترتب عليه الأطفال الصغيرة بينطبع في دماغهم إن دول إرهاب. يجي واحد ملتحي يسلم عليه عيط يخاف. كل ده مش صد عن الدعوة. في إيه النتيجة؟ كان مرة واحد ملتزم ملتحي يعني، وكل زمايله ملتحيين، ما بيخشش البيت غير راجل محترم ملتزم يعني. ففي يوم واحد صنايعي جه البيت عنده مش ملتحي، بنته صغيرة عندها 4 سنين كده، شافته صرخت، شافت الحليق صرخت، قالت ما هو مين دول؟ احنا بيجي لا بيجي لنا رجالة يا ستات، دول شكلهم معروف دول شكلهم معروف، اما ده انا ما اعرفش رجالة. صرخت وخافت فعلا لغاية ما ابوها يعني وضح لها ان دول ناس في الشارع. يعني لابد من ايه؟ قرب من الناس وانتشار الدعوة بطريقة سهلة. او كسر اناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال. الخمر الخلال اللي هو بيحول المواد الكربوهيدرات السكريات الى خل، فاحيانا بتمر بمرحلة الخمر، فده حرام ولا لا؟ اختلف العلماء فيه، عشان كده هو ما أدراش لأنها مش محرمة بالإجماع. أما المزمار والخمر فمحرم بالإجماع، أن خمر الخلال في خلاف. طيب في الخل اللي عندنا ده مر بمرحلة الخمر؟ الخل اللي احنا بنشربه ب1% و2% ما مرش بمرحلة الخمر، بيخش مواد كربوهيدراتية وبيتحول من مواد الكربوهيدراتية للخمر للخل مباشرة بدون تحول التخمر، بزيادة الأكسدة. والذمي المستتر، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، المدية اللي هي إيه؟ سكينة، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. أو كسر حليا محرما، المدية اللي هي السكينة، مش متابع. أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما وإن أتلفه ضمن وزنه. الحلي المحرم لو تلف أتلفه هيضمن وزنه بس مش تمنه. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم، الآلة السحر اللي هي إيه اللي بيستعملوها في الشعوذة، أو آلة تعزيم. آه أنت عارف بقى، أنت تخش كده على الراجل بيبقى قدامه حلة كبيرة كده، أول ما تخش عليهم رامي لك شوية الدنيا تتملى. آلات التعزيم أو ما يشبه ذلك يعني، أو تنجيم، آلات التنجيم يستعملها المنجمين، أو صور خيال. صور الخيال اللي هي كاميرا الفوتوغرافية فيها خلاف في حكمها، الراجح أنها يجوز استعمالها بس فيها خلاف، الحنابلة بيحرموا استعمالها لأنها بيقولوا يعني أنها من التصوير، والراجح أنها ليست من التصوير لأنها هي حبس الظل، دي حقيقة عين الله مش مضاهاة لخلق الله، حقيقة عين الله مواد فيها كلوريد الفضة مش كده، بينطبع عليها النور فتبيض، يبقى اللي هي العفريت النيجاتيف، ومجاب حمضها مطلع زي الحقيقة بالظبط. ما حدش بيدعي ان دي صورة حقيقية هو اللي عاملها، زي المراية، واحد واقف قدام المراية انطبعت صورته. فالصور الفوتوغرافية جائزة، جائز التقاطها ما لم تكن فيها محرم، يعني فيها متبرجات او شيء لا يجوز، يبقى الاصل انها جائزة، جائز التقاط الصور الفوتوغرافية لانها لا تدخل في باب التصوير، اللي هو ان الله عز وجل سيأمر المصورين يوم القيامة بايه، ان يخلقوا أن ينفقوا فيها إيه؟ الروح، والعذاب الشديد للمصور، كل مش هتدخل فيها لأنه المصور اللي هو الرسام هو مش رسام. طب تدخل في موانع أخرى؟ آه طبعا تلتحق بها موانع أخرى. ما هي الموانع؟ أن الصورة منهي عن اقتنائها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا في كلب وصورة، يبقى اقتناء الصورة محرم، اقتنائها صورته إيه؟ إن هو يطلع الصورة المحبوسة جوه الفيلم الى صوره ورقيه، يبقى ده اقتناء الصوره، البوم الصور، الصوره الورقيه اقتناءها محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل، وكون الملائكه لا تدخل عقاب، كمن يقتني الكلب محرم عليه والملائكه لا تدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم له حادثه مع الكلب، جبريل لم يدخل عليه بسبب وجود كلب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي أول نقطة، أن الكاميرا الفوتوغرافية أصلها مباح واقتناءها اقتناء الصور محرم. طب فرضنا أنا ما اقتنتش الصور الورقية، اقتنتها جوه الجهاز، يبقى لسه إيه على الإباحة، لأن لن تنتقل من الصورة الإلكترونية إلى صورة ورقية، ما اقتنتهاش، إنما ده هي صورة إلكترونية زي الإيه المراية، أنا طول ما أنا واقف قدام المراية شايف نفسي، أول ما أطفي النور مش هشوف حاجة، وكذلك نفس الكلام أول ما تفتح الموبايل هتشوف الصورة، أول ما تطفي النور أو يفصل شحن، لا سواء اقتنائها وجعلها في ورق أو تعليق، لا فألبون برضو ده اقتناء، ما تضرب جوه البيت يحطها في بيت تاني أو يحولها لسكانر لصور إلكترونية. الصور الشخصية مباحة للضرورة، لا دي مباحة للضرورة مش هتدخل في حكم التصوير لان ده مباح للضرورة، دي دي دي دي نقطه انتهينا منها. الصور الالكترونيه في الموبايل وفي الكمبيوتر ما تاخدش حكم الصور لانها ايه، صور الكترونيه غير مقتناه، ما فيش صوره، انت لو كسرت الشاشه مش هتطلع صوره، ده هي زي المرايه بالظبط، طول ما في نور هتشتغل، مفيش نور مش هتشتغل. طيب النقطه الثانيه، اقتناء الصور غير المقصوده، غير مقصود اقتنائها، وهي ايه، مهملة ومهانة، زي السجاد، زي الملايات المخدات، لا يجوز اقتنائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ووجد الستارة بتاعتها فيها صورة غضب، فقطعتها وعملتها ملاية، ودل ذلك على يحرم تعليقها وجواز ايه وضعها في شيء مهان، مهان. اه في غير مقصود تاني بقى، اللي هو عيل صغير بيشتري شيبسي عليه صورة، بيشتري جرنان عليه صورة، كل ده مهان وغير مقصود أصلا، ملابس الأطفال غير مهان، غير مقصودة ومهانة، كل ده جائز. طب ملابس الكبار، تلاقي راجل كبير كده وعليه صورة، دي مختلف فيها وراجح تحرمها إنها صورة. آه وخش يصور عليه صورة جفارة، تنجيم أو صور خيال تمثيل يعني، لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. التمثال هنا فيه نص في طمسه لا يجوز اقتناء التماثيل, ده فيه نص إلا طمسته يعني طمس يعني يطمس على أعينه يعني تشيل عينه ده طمسه أو تشيل رأسه زي عمر بن الخطاب ما كان بيفعل. يبقى كل تمثال موجود في البيت يجب طمسه. يستثنى من الطمس لعب الأطفال لأنها مهانة, وعائشة كانت لها عرائس والنبي صلى الله عليه وسلم تركها. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة مبتدعة مضلة, أو أتلف كتابا فيها أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته, أشبه الكلب والميتة يحرم بيعه لا لحرمته يعني يحرم بيع ولكن يحرم بيع لما في داخله مش في ذاته يعني. قال في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما في إعدام الآية يعني حرقها أو مسحها, وإهانة لما وضعت له ما بتضل الناس. قال في الهدي اللي هو إيه كتاب إيه زاد المعاد زاد المعاد ليه اسمه تاني اسمه هدي اسمه أصلا زاد المعاد في هدي اسمه الهدي هدي خير العباد. يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه. احنا قلنا الكلام ده للقادر مش للعاجز, للقادر ولم ترتب مفسد على ذلك. قادر زي السلطان زي من بيده إمارة على مكان من بيده سلطان في مكان كل ده قادر. أما العاجز هيحرق وبعد كده هو هيتاخد هو واللي معاه هيتحرق بعد كده. باب الشفعة ده نخليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.